لان بالموت ينتهي. بالمعذب يمكن يرضى عنك ويعطف عليك ويطبطب عليك تاني، يمكن حد يتوصف ويزيل الخلاف مثلا، انما المساله دي هناك ما فيش كلام من ده. ولا عذاب الاخره اشد وابقى. افلم يهد لهم كم اهلكنا قبلهم من القرون. يهدي انت بتهدي يعني بتدل، لان معنى الهدايه ايه؟ ان تدله على طريق الخير، تهديه، ادي الدلاله. والبيان تسال واحد انا عايز اروح الحته الفلانيه، يقول لك الحته الطريق ده هنا وده الطريق ده هنا ودي الشيء الفلاني. يبقى يهدي يعني ايه؟ يدل ويبين. ربنا بيستفهم منه وبيستفهم، قولوا قولوا لي على حته، لان مره استفهام يكون انكار للشيء، لان الاستفهام يرد مره عشان تعلم ما تجهل، ومره عشان يقررك من اللي عملته، مش عايز يفهم. لا بقول هم شايفين الامم التي كذبت رسلها ماذا حدث لهم. ولذلك يقول في ايات اخرى وانكم لتمرون عليهم مصبحين. بتشوفوا البلاد، شوف ثمود اهلا، تروح قرى صالح، تروح قرى لوط، تشوف الدنيا كلها هناك في قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله، والفجر وليالي العشر والشفع والليل إذا هل في ذلك قسم الذي حج ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد. يعني شايفين الآيات دي، إذا الآيات كثيرة على أن رسل الله نصروا من الله، وإن جندنا لهم ولا ينصرن الله من إيه؟ يبقى إذا نصر الله لأنبياء مش بعيدهم وبعدين يتخلى عنهم، لازم ينصرهم. وبعد ذلك المكذبين بيكون مآلهم زي ما أنتم عارفين. فأنتم ما شفتوش حاجة زي دي؟ ساعة تسمع كم كلمة كم دي معناها أنها شيء كثير فوق الحصر. واحد يقول لك أنت ما بتسألش عني، يقول له كم سألت عنك؟ يعني إيه معنى كم سألت عنك؟ يعني سألت عنك مرار كثير، يقول أنت متقصر في حقي وحق مش عارف، كم أعطيتك؟ كم عملت لك؟ كم دي معناها إيه؟ وكأنك أنت وكلت الأمر إليه، كأنك تقول له كم مرة أحسنت إليك؟ مش قلت له أنا أحسنت إليك كثير، لأن هذا كلام منك أنت، ده أنت عايزه هو اللي يقوله. ولا تستفهم عنه إلا إذا كان الجواب في صالحك. ساعة ما يجي يقول له كم مرة أحسنت إليه يوم يعدد هو، يبقى من مين؟ مش من المتكلم، من مين؟ من المسؤول. يبقى إذا الاستفهام عن الشيء ليس معناه أن تعرف ما تجهل، ولكن أن تقرر المقابل، ومن لسانه هو لا من لسانه. فبيقول أفلم يهد لهم، يعني يدلهم ويبين لهم القرى الكثيرة والأماكن الكثيرة التي كذبت رسلها وماذا حدث لها. يبقى شيل كم دي وحط الايه؟ كثير. افلم يهدي لهم، افلم يبين لهم كثير ما يرونه في الاماكن التي كذبت رسلها وما حدث لهم. كان يجب ان يتنبهوا اليه، وما يتنبهوا اليها يوم ينصرفوا عن مثلها، وينصرفوا عن مثلها يامنوا بالايه؟ بالرسول. يبقى افلم يهدي، افلم يبين ويدل الأشياء الكثيرة التي يرونها وقد كذبت هذه الأمم رسلهم ماذا حدث فيها؟ يمشون في مساكنهم. أهي وإنكم لتمرون عليهم مصبح، مش بنقول لكم تاريخ، لا أنتم بتشوفوه إيه؟ بعد سماع بتشوفوه بعينكم. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات، يعني أشياء عجيبة اللي له عقل يفكر فيه، لآيات اللي يقول إيه؟ يقول النهى، النهى يعني العقول والألباب. كلمة النهى دي بتحللنا إشكالات متعددة في الكون، مش فاهمين إن ربنا عمل العقل عشان تربع بيه في الفكر وترمى زي ما أنت عايز. نقول له لا، ده اسمه نهى جمع نهية، يعني العقل جاي عشان ينهي مش عشان يخليك تنفلت. العقل جاي عشان ايه؟ ينهي. ولذلك حتى كلمة عقل يعني ايه؟ عقل، ده العقل مأخوذ من عقال البعير، وانت بتأيد البعير بالحبل عشان يعمل ايه؟ عشان ما يجريش ويشل. يبقى عقلك معمول لك عشان ايه؟ علشان ما ايه ما تمشيش في الكون كده زي ما انت عايز. كل حاجه تحكمها تقول دي صح ودي مش صح، دي صح ودي صح. يقول له يا راجل اللي بتسرق الناس، عقلك الذي بيقول لك انت ما دام سرقت وانت واحد ابح للناس جميعا ان يسرقوك، وخليك تسرق وانت واحد بقى كده وهم يسرقوك، يفضل لك ايه لما كلهم يتكتفوا عليك ويسرقوك؟ يا اخي انت واحد، انما هم ايه؟ يقول لك غض عينك عن محارم غيرك. العقل يقول ما دام انا هغض عيني عن محارم غيري يبقى طلب الله من غيري انه يغض عيني عن محارمي. يبقى العقل يعمل ايه؟ ما ياخدش التضييق على انه تضييق عليه، لا، ياخذ على انه تضييق عليه وعلى غيره، والغير اكثر منه. يبقى ساعه ما بيمنعك من حاجه بيمنع ايه؟ بيمنع غيرك منها. ادي العقل اللي انما عايز يعربك في اعراض الناس. طب ما تخلي الناس بقى تعربك في اعراضك. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما جاله العربي وقال له انا كل حاجه ماشيها تمام في امور الدين الا مساله المراه، عندي شذوذ في الجنس مثلا. أما النبي بده يعني يتوبه عنه، يوم يعمل له ايه؟ يخليه شغل عقله، يقول له يا اخي العرب اتحب ذلك لامك؟ طب خلي واحد يسمعها بقى كده ويفتكر امه بقى. اتحب ذلك لزوجك؟ اتحب ذلك لاختك؟ كل ما يقول له حاجه الراجل ايه؟ الى ان قال اتحب ذلك لبنتك؟ قال لا يا رسول الله. قال كذلك الناس يا اخ العرب لا يحبون ذلك لامهاتهم ولا لزوجاتهم ولا لاخواتهم ولا لبناتهم. قال الرجل فوالله ما همت نفسي بشيء من هذا الا وذكرت امي وزوجي واختي وبنتي. يبقى العقل جاي يعمل ايه بقى؟ يقول لك اعمل معادله، ما تشوفش انك انت اللي هتلف بس في اعراض الناس، يعمل المعادله بعقل. يبقى كلمه نهى يعني بينه مش يبرطعها، لا. ولذلك كلمه لب برضه الالباب السطحيه اللي تديك ان العقل يشعر، انما لب الحقيقه تخليك ايه؟ تخليك تفهم في كل حاجه وتشوف تعطي ايه وتاخذ ايه. ان في ذلك لايات لاولي الايه؟ لاولي النهى. طيب الايه اللي قالت ان كنتم كان يجب ان تنظروا الى كثير من الامم والبقاع التي كذبت رسلها كيف حصل لهم، مش معناها كده؟ طب ولما ننظروا كده نعمل ايه؟ تقوموا ترتجعوا ولا تعملوش. ليه ما نعمل؟ احسن تكون لكم نهايه زي نهايه دول. يقوموا يقولوا طب ما دام المساله كده، دي احنا قاعدين هو لا جالنا عذاب ولا صعق ولا مسك ولا ريح صرصر ولا اي حاجه، طب ما انت بتهددنا باللي كان كده. فربنا جابك قال بقى احنا منعنا ان نفعل بكم ما فعلنا بالمكذبين بالرسل السابقين من إهلاككم وتدبيركم بقوايا الخفية. شيء واحد اللي منعني. اوعى تقولوا طيب ليه بتهددني ما تعملها بقى؟ ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما واجرا. ايه الكلمة اللي سبقت؟ قال لرسول الله وحيدا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه. قال دي اللي انا قلته وهي دي اللي ما خلتش عذابي يقع بكم ايها المكذبين. والرسول يوضح يقول لعل الله يخرج من اصلابهم من يوحد الله. يبقى اللي منعنا ان نفعل بكم ما فعلنا بالامم السابقه ان واحد يقول لك الله يهدد الذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم بانه يعمل فيهم مين؟ كما عمل في الامم السابقه. طب هو الكذب وما عملش في يوم ليه؟ قال لك ما هي المساله لفته، كلمه سبقت من ربك ما كان الله ليعذبهم وانت فيه وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. الله، اذا المساله اللي منع بس كده الكلمه دي؟ قال لك لا، واجل مسمى كمان. يبقى في حاجتين اثنين منعونا ان ناتي بالعذاب. ايه هو؟ الكلمه التي سبقت وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم واجلهم المسمى. كل واحد له ايه؟ اجل معلوم. ولولا كلمة سبقت من ربك اللي هي ايه؟ وما كان الله ليعذبهم لكان لزاما، اي لزم لزاما ان نعمل فيه كما صنعنا في الامم الايه؟ كما صنعنا في الامم السابقه. فالذي منع هي الكلمة التي سبقت، والاجل المسمى لكل ايه؟ لكل كل انسان. احنا قلنا زمان ولولا لولا كلمة لولا حين تسمعها في اللغة قلنا زمان لها استعمالين اثنين. اللي درسوا اللغة يفهموا انها اذا دخلت على جملة اسمية يعني هي بعدها اسم، لولا فلان عندك لزرته، يبقى انت زرته لم تزرتوش، لم تزره. ايه اللي منع الزيارة؟ وجود الامام. يبقى لولا هنا اذا دخلت على الجملة الاسمية ده ايه؟ تبقى حرف امتناع لوجود، امتنع مجيئي عندك لان فلان عندك، يبقى امتناع مجيئي لك لوجود من؟ لوجود فلان. خلاص يبقى اسمها اسمها ايه؟ حرف امتناع ايه؟ لوجود. لكن اذا دخلت على جملة فعلية يعني بعدها فعل، يبقى حس تحضير، حفظ هم عشان تفهم. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، لولا حصل منك كذا وكذا وكذا، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. الله يبقى لولا تيجي مرة عشان تمنع الوجود، ومرة عشان تستحس إنسان إنه إيه. لولا عرفت لفلان فضله عليك، هل لي هل كمان. يبقى اسمها كلمة إيه؟ استحسان. فإن دخلت على جملة اسمية تبقى امتناع لوجود، إن دخلت على جملة فعلية يبقى معناها حس. ولولا إذ دخلت جنتك كنت ما شاء الله، يعني إذا كنت كده ساعة ما دخلت الجنة وشفتها مزهزها بقدرتها وأزهرها وثمارها قلت ما شاء الله. لولا يبقى معناها إنه عايز منا إن أنا إيه؟ إنني أقول. تبقى اسمها فيه لولا للاستحساس، هي بتحسه، لولا تحبه على العمل، تحضيض على العمل. انما هنا بقى بتاع ولولا كلمات سبقت دخلت على جمله ايه؟ اسميه. ايه ولولا كلمات سبقت؟ تبقى دي معناها ايه؟ الامتناع للوجود. ولولا كلمه سبقت من ربك لكان لزاما واجل مسمى، يعني لولا الحاجتين الاثنين، الكلمه والايه؟ والاجل. طيب النتيجه ايه بقى؟ ما انت هم هيكفروا وانت مش هتعذبهم، يبقى معناه انهم حيوالوا العمليه بتاعت العناد لرسول الله. قال ايه حيوالوه؟ بس احنا هنيجي من الناحيه الثانيه بقى، ندي المناعه للرسول. ايه هي المناعه؟ فاصبر على ما يقولون. ما دام انا مش هعذب العذاب بتاع الامم السابقه وهم هيتمادوا في البتاع، فدي عايزه منك ايه بقى؟ الصبر، لان لك بكل صبر اجر، واجر يناسب ما تصبر عليه. والصبر ده مرة يجي سهل ومرة يجي بافتعال، يعني تبقى حاجة صعبة كده. ولذلك مرة يقول واصطبر، اصبر مرة ويقول واصطبر مرة. فاصبر على ما يقولون. ايه الاقوال اللي يصبر عليها رسول الله؟ ألم يقولوا انه ساحر؟ هذا واحد. ألم يقولوا انه شاعر؟ ألم يقولوا انه مجنون؟ ألم يقولوا أبغض أحلام؟ ألم يقولوا أساطير الأولين؟ كل ده قالوه. يقول له اصبر على ما يقولون. ليه؟ لأن كل قولة من قولهم تحمل معها دليل كذبهم. ازاي؟ قالوا ساحر. يا سلام، بل تعرفت انه ساحر. ساحر من بقى؟ من الذي سحره رسول الله؟ اللي بيأمروا به هو اللي بيروحوا يأمنوا به؟ الله. طب ما دام عنده قدرة يسحر الناس عشان يؤمنوا، ما سحركوش انتوا ليه بقى؟ وتنفض الحكاية. يبقى كذب ولا مش كذب؟ بقاؤكم على عناده والكفر به دليل على انه ما بيسحرش، لانه لو سحر لما بقيتوا انتم مخرين. سحر دول يسحر كنتم مخرين. طيب قالوا شاعر برضو تحمل في طيها دليل كذبه. ليه؟ قال لك لان انتم امه كلام، صنعتكم الكلام وتفهموا الكلام المنظوم من الكلام المنصور من الكلام المسبوع، يعني شغلتكم. طب بالله اللي بيقولوا ده شعر؟ طب ما هو الشعر؟ الشعر كلام موزون مقفى قفى. طب هو الكلام اللي قاله ده كلام موزون كده له بحر وله قافية ومش عارف ايه؟ ده مرة يقول كلام مرسل ومرة يقول كلام مسبوع ومرة ما هو الشعر. يعني لو أم أهلكم قالت الكلام ده كان يبقى مقبول منه، إنما أمة الكلام، الأمة اللي ملهاش شغل إنها تتكلم، الأمة اللي عاملة للكلام سوق زي سوق المعروضات في الصناعات والمعارض اللي بتتعمل في الدول دي، مش بتعرض تميزاتها في الصناعة؟ انتوا عاملين معرض للكلمة، معرض للأسلوب، كل يوم سقعوا قدوا في المجنة والمزحة، كل يوم وتقعوا، فأنتوا اللي تقولوا عليه شاشة، خلوه دي لغيركم، لما انتوا ما تقولوش الكلام، طب ده انت تقرا القران. قلنا زمان انك انت اذا جيت لمقال بتقراه وتقول نسر نسر نسر كده، وبعدين تجيب بيت شعر وانك تعرف ان ده بيت شعر، ولما تتنقل من الشعر للنسر وانك تقول ده اتنقل لايه؟ ابن زيدون لما يقول له هذا العطف محمود عواقبه هذه النبوة وامرأة ثم تنجلي ولم يريب لي من سيدي أن أبطأ صيبه أو تأخر غير ضليل دناه فأبطأ الدلاء خير أملأها وأثقل السحاب مشى أحفلها ومع اليوم غدوة لكل أجل كتاب. لو العطف على احتمال ولا عطف عليه في اختفال، فإن يكن الفعل الذي ساء واحدا فأفعاله اللائسة رغم ألوف. عرفت أن اتنقل من ناس الشعر ولا لا؟ واعود فاقول هل انا الله رجع للناس. طب اقرا القران بقى خلاص. وقال نسوة في المدينة ايه امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا فلما حست بالمكرين ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا واتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبره وقطعن ايديهن وقلنا حاجة لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم. كل كلام في الشعر ده ولا ماشي ناس كله. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولا لم يفعل ما امره به. لا طب انت دريه بقى انه نقل الناس الى شعر. طب فذلكن الذي لمتنني فيه شعر. فذلكن الذي لمتنني فيه. هل انت دريه كده انه اتنقل شعر؟ اقول عظمه القران، ادي عظمه القران. اسلوب تاني خالص. هناك لما يقول ايه نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم، طب ما هو ده بيت شعر. نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم. طب انت دريت كده وانت بتقرا صوت الايه ان دي بيت شعر ولا دريت؟ نقلت من نسر الى شعر وبعدين نقلت ولا دريت؟ اهدى عظمه القران بقى. لا تقول طول شعر ولا نسر ولا شعر، كلام فجر لوحدك، كلام لوحده مش زي الناس. اذا انتوا امه شعرك ما ينصحش تقولوا. طب قالوا مجنون. طب ما هو المجنون؟ مجنون هو اللي آلة الاختيار بين الملائكة المذكورة عنه. وده يعمل ايه؟ أم قال لك يهبل زي ما بيقولوا بيهبل. لك خلق أتستطيع أن تقول على مجنون أنه كذاب؟ تقدر تقول على مجنون أنه كذاب؟ طب تقدر تقول على مجنون أنه أبيح؟ قال لا، ما تقدرش تقول عليه حاجة أبدا. طب ده آلة الاختيار بتاعته ايه؟ معطلة. طب إذا الجنون ينافيه الخلق الانسجامي مع كل تصرف، لانه يضحك لك ومش عارف بعدين وهو ماشي كده يروح ضربك قلم. قال لا، يجيب لك حاجه في جهاز وكده يقول لك كل دي ومش عارف بعدين تف عليك. ما لهاش انسجام ده عندك. تبقى تقول له شوف ربنا قال ده مش مجنون. ولذلك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، ما انت بنعمه ربك بمجنون. مش كده؟ وإن لك لأجرا غير، وإنك لعلى خلق عظيم. والخلق هو الملكة المستقرة للخير. ما شاء الله يا مولانا. خلق عظيم، كل مستقرة للخير. هنا في محلها، خذ المحل، أنا مجنون ماليش حاجة ليه، يبقى مجنون بقى منين؟ طيب، يقولوا إيه؟ قال الافتراء، هذه من ضمن اللي قالوه، يبقى ساحر وشاعر ومجنون ومفتري، مفتري قال كده، قال لا، سهلة أوي. ثم دام انتوا عديتوا المفترى نشوف كده، هل جربتوا علي انه قال كلاما او خطب او شعر؟ ابدا. طب اذا كان هو افترى الكلام الحلو ده وهو ما عندوش الصنعه دي، طب انتوا عندكم الصنعه، طب ما تفتروا بقى كلام زي كده وتعرضوه بيه. قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات، ما دام عرفتوا الافتراء وهو مالوش سابقه في العمليه دي وقولوا افترى، يبقى اللي لهم سابقه يفتروا اكتر ولا ما يفتروش؟ يبقى إذا المسألة كلها تهم. فاصبر على ما يقولون إنك ساحر إنك شاعر إنك مجنون إنك مفترم إن أضغط أحلام أساطير كلنا. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك. معنى سبح، احنا قلنا زمان سبح يعني نزه، فالتسبيح هو الإيه؟ والتنزيه. وقلنا ان التسبيح صفة لله قبل ان يخلق من ينزهه. طب احنا اللي بنسبح او سبح السماوات والارض وقبل ما يخلقها هو منزه، هو

وما دام بسبح الحمد وسبح نزه الله تنزيها مصحوبا بحمده على نعمه التي لا تنقطع ابدا تنقطعش عنها. طيب اداني السبب بقى نسبح امتى يا رب بقى نسبحك امتى هلو. وسبح بحمد ربك امتى يا رب؟ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن اناء الليل. الله ده واحد الزمن اناء الليل اناء جمع انو يعني الجزء بس الجزء ده بيترقى حسب تنبهك لتسبيح التحميد. الجزء جزء الشيء اسمه انو او انش جمعه اناء فحيسبحه اناء الليل يعني اجزاء الليل كلها الله يعني معناه انه هو البسمه للتسبيح كده بنقوله. طيب ما دام الاناء جزء الجزء ده زي ما بيقول المنطقه مقول بالتشكيك تقدر تجزع الليل الى ساعات يعني سبح بحمده يعني قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وكل ساعه من الليل ادي جزء. في واحد يرتقي ويسبحه كل دقيقه بقى الجزء اقل. في واحد يسبحه كل سنه الجزء اقل ان كان اقل من السنه. الله اناء الليل اذا مقوله بالتشكيك يبقى تجزأه تجزئ كبير تجزأه تجزئ صغير يبقى لا حسب ايه؟ حسب مقامات المسبح الحامد واحواله. فيه واحد بقى لا يفطر عن ايه؟ كل ما يمحل سبحان الله ما شاء الله لا لا انا التفت يقول سبحان الله اللي خلاني اعرف اتلفت كده سبحان الله اللي خلاني اعرف اوقف يبقى ما ينقطعش ابدا. والاناء جزء والاجزاء بيختلف الناس فيها ايه؟ تختلف باختلاف ايه؟ يبقى واحد يعملها كل ساعة يسبح، واحد يعملها كل دقيقة، واحد يعملها كل ايه؟ كل سنة، واحد يعملها زي ما لما يجي يقوم يقيسوا، مش كانوا يقيسوا بالمتر، وبعدين قاسوا بالايه؟ بالسنتي، وبعدين قاسوا بالايه؟ بالملي، وبعدين حبوا يعملوا جزء من الملي، عملوا الورنية العشرية عشان تديك مش عارف ايه، وبعدين عملوا الأجهزة اللي عملتها اليابان تجيب لك واحد على سب على على 7000 من الثانية. ده جزء ولا مش جزء؟ يبقى جزء. يبقى اذا المقامات دي المقامات والاحوال اللي الناس فاللي باله دايما مع ربه مسبح دايما كل ما يلحق يقول له سبحان الله كل ما يعمل حاجه الحمد لله اي حاجه لانك مش عاملها بذاتك بدليل انها تسلب منك ولا تخطر عليك. يبقى اذا سبح واناء الليل يعني ايه؟ اناء الليل واطراف النهار هذا الزمن كله قال لك ليستوعب كل الايه؟ كل الزمن وكل الايه؟ المقامات. هناك يقول الناس اللي بينصحوا النصائح اللي تضمن حركه الحياه السليمه يقول لك ايه؟ اجعل مراقبتك لمن لا تخلو عن نظره اليك. هذا اللي يستحق انه يراقب. انما يراقبك واحد هيغفل كده ويعسل وينام منك ويضيع. قال له ايه؟ خليك ناصح اجعل ايه؟ مراقبتك لمن لا تخلو عن نظره اليك واجعل شكرك الحمد لله لمن لا تنقطع نعمه عنك. شربت كوبايه ماء الحمد لله ساعه ما تطلعها بول كده قول الحمد لله ساعة ما تشوف نشاطها في نفسك قول الحمد لله ساعة ما تشوف العرق طالع الله. تبقى المسألة ايه؟ مهلات الحمد. يبقى اجعل مراقبتك لمن لا تخلو عن نظره اليه واجعل شكرك لمين؟ لمن لا تنقطع نعمه عنك واجعل طاعتك لمن لا تستغني عنه. اللي ما تستغلاش عنه ده اطيعه بقى. قال له واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه. طب هتروح منه فين بقى؟ ادي اربع رجدت فيها اربع حاجات. اجعل مراقبتك لمن لا تخلو عن نظره اليك واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك واجعل طاعتك لمن لا تستغني عنه واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه. أقدرنا الله على كل ذلك.